الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه الكريم بصفة العفو وسمى نفسه سبحانه وتعالى العفو وحث عباده على العفو ومدح سبحانه وتعالى العافين عن الناس. ووردت هذه المعاني في 24 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال سبحانه وتعالى عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال سبحانه والعافين عن الناس وقال وليعفوا وليصفحوا. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه ويعفو عن كثير وإلى غير ذلك. وقال سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى فمن عفي له من أخيه شيء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي يحثنا سبحانه وتعالى فيها على العفو. ويخبر سبحانه وتعالى أيضا أنه عز وجل من صفته العفو ومن أسمائه العفو سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم من المفسرين أن العفو مرتبة أعلى وأجل من المغفرة، فقالوا الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى ويعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا غفر الله عز وجل لعبده فإنه لا يعاقبه على الذنب ولا يؤاخذه به ويستره عليه سبحانه وتعالى. أما إذا عفى عنه فإنه زيادة على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى في الآخرة يجعل مكان الذنب في صحف الكرام الكاتبين، يجعل مكان الذنوب حسنات بعفوه سبحانه وتعالى. وذكر بعض السلف أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينسيها من قلب العبد حتى لا يحرجه بتذكرها ولا يؤلمه بتذكرها، زيادة في إنعامه وإكرامه سبحانه وتعالى، فذلك لأن العفو من معانيه المحو والإزالة، عفت الديار أي زالت وانمحت، فيمحو الله سبحانه وتعالى الذنوب من صحف الكرام الكاتبين ويكتب مكانها حسنات، ويمحو تذكرها من قلب العبد زيادة في إنعامه وإكرامه سبحانه وتعالى. ومن معاني العفو أيضا الكثرة والزيادة، حتى عفوا يعني كثروا، فمن معانيه أيضا الزيادة في الفضل والإحسان والإنعام والإكرام، فهو سبحانه وتعالى العفو الذي يزيد في إنعامه وإكرامه إنعاما كثيرا مزيدا يتكرم به سبحانه وتعالى على عباده. فهذا من تمام فضل الله عز وجل وكرمه. لذلك في ليلة القدر التي هي خير الليالي والتي هي خير من ألف شهر، لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها دعاء تدعو به في ليلة القدر، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو فاعف عنا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لهذه الليلة المباركة، ليلة القدر اختار النبي صلى الله عليه وسلم لها الإكثار من طلب العفو من الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل باسمه العفو سبحانه وتعالى. وكذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح وكل مساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بالإكثار من سؤال الله عز وجل العفو والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، العفو من أجل القربات والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما الجزاء من جنس العمل، فمن أحب أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة فأفضل ما يستجلب به عفو الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة أن يعفو هو في الدنيا، أن يعفو العبد في الدنيا عمن أساء إليه، حتى يعامله الله سبحانه وتعالى من جنس عمله، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن إساءات العبد التي هي في حق نفسه، لأن العبد إن أساء فإنما يسيء على نفسه ولا يضر الله شيئا، ولكن الله سبحانه يجازي العبد من جنس عمله. وقد قال سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، وقال وليعفوا وليصفحوا، نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يحسن إلى قريب له وهو مصطح، صحابي كريم، إلا أنه يعني زل زلة وأخطأ خطأ رضي الله عنه في حادثة الإفك، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن حلف أنه سيقطع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، وعفى رضي الله عنه وأرضاه. ولا يأتلي يعني ولا يحلف